السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صور الابتذال الفكري كثرة استخدام كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، وينزلونها على الدول الغربية الموجودة حاليا. والواقع، هل الدول الغربية الموجودة حاليا يصلح أن تسمى عادلة بحسب مفهوم شيخ الإسلام أو بحسب أي مفهوم؟ حقيقة الدول الغربية اليوم لا تسمى عادلة إلا إذا استبعدنا الكثير من القيم الوجودية والكثير من الأمور التي أجمع عليها أهل الأديان. من المخزي حقيقة أن يشبه أقوام أشبه ما يكونون بقوم لوط بالنجاشي، هذا الصحابي الجليل. طبعا عامة الكتب المتقدمة تذكره في الصحابة، أول من اعترض على كونه صحابيا علم ولا قاري، وهذا اعتراض ليس بشيء. النجاشي رضي الله عنه كان رجلا عادلا محافظا على ما يعرفه من نواميس الأنبياء. شيخ الإسلام حين يقول دولة عادلة كافرة يقصد الدول التي تحافظ على الأقل أمور المجتمع عليها بين الأديان أو الأمور الفطرية إلى آخره. أما قوم مثلا يشجعون ما يسمى بالشذوذ، عمل قوم لوط أو ما يسمى بالمثلية، فهؤلاء يرتكبون أمرا أهلك أقوام من قبل عليه. يعني قوم لوط ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قوم لوط أهلكوا بسبب هذا الأمر، سبب هذه الفاحشة، سبب هذا الخبث، واعتبرت جريمة عظيمة. وفي المفهوم الشرعي مثل هذه الجرائم لا تقل خطورة عن جرائم أخذ الأموال أو قذف الأعراض أو. فمثل هذا التشجيع، ولاحظ مثلا قول نبي الله لوط حين قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. بعض الناس، بعض المفسرين قال هؤلاء بناتي يعني نساء قومه، يعني النساء أطهر لكم من هذا الذي تريدون. وحين قال أطهر علم أنه لم يرد فواحش، وإنما أراد عقودا شرعية. ومن الناس قال لا، أراد بناته وبناته، بمعنى أن يتزوجها، أن يتزوج بناته فئة منهم تائبين، ثم هذه الفئة تقف معه أمام هؤلاء لأنه كان فردا وأراد أن يأوي إلى ركن شديد. طيب، تعبير لوط بقوله بناتي تعبير ملؤه الشفقة، لأن هذه الجريمة أصلا أول ما تجني على النساء، ولكن السفيهات من النساء هن من يؤيدنها، لأنه أولا موضوع سحاق النساء مع بعضهن البعض، الكل يعرف أنه ليس شيئا حقيقيا، بمعنى أنه ليس شيئا يمكن للنساء أن يستمرن عليه، بل تجد أن عامة النساء اللواتي يدعين أنهن مثليات يضعفن بعد مدة ويعودن إلى الرجال، أو يكون عندهن علاقات مشتركة رجال مع رجال أو نساء. لكن أعظم الجناية على الرجل إذا تأنث. هذا ماذا يفعل؟ هذا يعطل النساء ويجعلهن يعيشن في بلاء، وهذا من ضمن ما جنت به النساء على أنفسهن في هذا العصر، مثل جنايتهن على أنفسهن بكثرة المطالبة بعدم التعدد، وهي لا تعرف قد تحتاج هذا هي شخصيا أو واحدة من قريباتها في وقت لاحق، وبطبيعة الحال عدد الرجال أقل بكثير من عدد النساء. مثل استجابتهن للمطالب الرأسمالية بقضية ذهاب المرأة وخروجها وعملها، والذي في كثير من الأحيان ليس حاجة ولا ضرورة، وإنما هو استجابة لهذه الأضواء أو لهذه الدعايات. ثم حين تذهب المرأة يكون معظم راتبها أو جزء كبير من راتبها على المنظر الخارجي، إذن يعود إلى المؤسسات الرأسمالية نفسها. وكثير مما تنفقه تنفقه على الكماليات. وهذا ماذا يفعل؟ يعمل ارتفاع أسعار في السوق، مما يعذر على الشاب